بسم الله الرحمن الرحيم. أرضى درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. أرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا. إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه. فقل أخذنا مكانه إنا نراك من المحسنين فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا فلما استيأس منه خلص نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فعلتم في يوسف ألم استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في فلنبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيره ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي خير الحاكمين وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق اسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بس سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل قال بس سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم صدق الله العظيم. وتولى عنهم وتولى عنهم وقال يا ابيضت عيناه الى الحزن من الحزن فهو كظيم تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني وبشرني إلى الله. وأعلم من الله ما لا تعلم. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وتولي عنهم وقال يا وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. Oh,